بسم الله. فعندما نسأله قوله فيأتي بحزمة، ما هي الحزمة في الأصل؟ نعم أحسنت، هو قدر ما يحمل بين العضدين والصدر، ويستعمل فيما يحمل على الظهر من الحطب، يقال له حزمة، وهي بضم الحاء حزمة، قدر ما يحمل بين الصدر والعضد. قوله خير له من أن يسأل الناس، ماذا قيل في خير؟ وعندك؟ نعم، اسم التفضيل هنا ليس على بابه، فليس خير بمعنى التفضيل المشاركة وزيادة، فلا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب، فخير هنا من باب أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلة، واحتمال آخر أنه على بابه بحسب اعتقاد السائل وتسميته ما يعطى خيرا، وهو في الحقيقة شر، لكن بحسب اعتقاده قيل خير. وهكذا على توجيه آخر وحمله أيضا من بابه، لو فرض في السؤال خيرية لكان هذا خيرا منه، ومعلوم أنه لا خير في السؤال، لكن لو فرض فيه خير لكان هذا الذي ذكرنا أن يأخذ أحدكم حبله خير منه، ومعلوم أنه لا خيرية فيه، فيكون محمول على الأصل وأنه غير خارج من بابه المعلوم، وخير أصلها أخير وشر أصلها أشر، ولكنهما كلمتان حذفت منهما الهمزة لكثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال مناط التخفيف وسبب التخفيف، فقيل خير وقيل شر، والأصل أخير وأشر. قد استعمل هذا في بعض الأشعار، بلال خير الناس وابن الأخير، من الكذاب الأشر في قراءة، أظن غير سبعية، من الكذاب الأشر استعمل بأل أو بالهمزة، والأصل يعني يقسم من حيث الاستعمال الأكثر شر. من الذي قال فيما نقل عنه بعض الدناء خير من مسألة الناس؟ بعض الدناء في الكسب يعني، ينقل عن عمر والله أعلم صحته، مكسبة فيها بعض الدناء خير من مسألة الناس. طيب نواصل. وفي الحديث الحض على التعفف، ولا كل الأحاديث لكن لا بس يذكر هنا وسيأتي ما يتعلق بالمسائل، وفي الحديث الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها، وفي الحديث الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها، ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك، ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها، وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعطى، وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعطى، ولما يدخل على المسؤول من التضييق في ماله، ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إذا أعطى كل سائل. وفيه فضيلة الاكتساب بعمل اليد، انتهى من مرعاة المفاتيح. في فضيلة الاكتساب بعمل يد انتهى من مرعاه 57 و200. وقد اختلف العلماء في أي الأعمال أفضل في الاكتساب، وقد ذكر الماوردي أن أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصناعة، وقد اختلف العلماء في الأطيب منها على مذاهب مختلفة، 3 مذاهب للناس. قال: وأشبهها مذهب الشافعي أن التجارة أطيب. قال: والأشبه عندي أن الزراعة أطيب لأنها أقرب إلى التوكل. وذكر عن النووي، قال: وقال النووي حديث، قال: وحديث البخاري صريح في ترجيح الزراعة والصنعة لكونهما عمل يد، لكن الزراعة أفضلهما لعموم النفع بها للآدمي وغيره وعموم الحاجة إليها. ومنهم من فضل كسب المغانم والغنائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقه تحت ظل رمحه، وهو من عمل اليد، داخل في عمل اليد. فالاحتطاب من عمل اليد فهو من أفضل الأعمال، والتجارة أيضا كذلك، والصنعة باليد، لكن قيل الزراعة هو الأفضل أو هي الأفضل لأن منافعها كثيرة، فنفعه على الآدمي وعلى غير الآدمي، وهكذا عموم الحاجة إليها. وبلد فيها زراعة بلاد غنية، بلد فيها زراعة وإن فاتها بعض المعادن وبعض الموارد البترولية وغير ذلك فهي بلاد غنية التي فيها الزراعات، الناس يحتاجون إليها جميعا. فالحاصل إنما ذكرنا هذا لما أشار الحديث لما ذكر وفيه فضيلة الاكتساب بعمل اليد، وهو أفضل الأعمال الاكتساب بعمل اليد. يدخل تحته ما ذكر من الأنواع، من زراعة، من تجارة إلى آخره. قال رحمه الله: وعن سمر بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. أخرجه الترمذي، باب ما جاء في النهي عن المسألة. أخرجه الترمذي، باب ما جاء في النهي عن المسألة، برقم 681، برقم 681، من طريق سفيان عن عبد الملك بن عمير. من طريق سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب به، عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والحديث أخرجه النسائي من طريق سفيان به. والحديث أخرجه النسائي من طريق سفيان به، أي عن عبد الملك إلى آخره. وأبو داود من طريق شعبة، وأبو داود من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير به، وأبو داود من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير به، أي عن زيد إلى آخره. والحديث ذكره شيخنا في الصحيح المسند، والحديث ذكره شيخنا في الصحيح المسند من سنن أبي داود، من سنن أبي داود. ولفظ أبي داود: المسائل قدوح. ولفظ أبي داود: المسائل قدوح يكدح بها الرجل وجهه. المسائل قدوح يكدح بها الرجل وجهه. كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى، فمن شاء أبقى على وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل سلطانا الحديث، إلا أن يسأل سلطانا الحديث. وهذا لفظ النسائي أيضا في رواية، في روايته، فالحديث ثابت. وقول المسألة المراد سؤال الرجل أموال الناس، المسألة كد يكدح يكد أو كد نعم يكد يكد به الرجل إلى آخره، كد يكد الرجل وجهه. المراد المسألة، قول المسألة المراد سؤال الرجل أموال الناس. وقوله كد قال في النهاية الكد الإتعاب، قوله كد قال في النهاية الكد الإتعاب، يقال كد يكد في عمله، يقال كد يكد في عمله إذا استعجل وتعب، إذا استعجل وتعب. وأراد بالوجه، وأراد بالوجه ماءه ورونقه، وأراد بالوجه ماءه ورونقه. قال السيوطي في قول في قوت المقتدي، قال السيوطي في قوت المقتدي كد بفتح الكاف وتشديد المهملة، أو نعم كد وكد الفعل لا بأس، كد بفتح الكاف وتشديد المهملة، لكن على الهنا كد، خلنا على ما هي يعني، كد بفتح الكاف وتشديد المهملة، كد بفتح الكاف وتشديد المهملة. في رواية أبي داود كدوح بضم الكاف، وفي رواية أبي داود كدوح بضم الكاف والدال، والدال وحاء مهملة، بضم الكاف والدال وحاء مهملة. وقد ذكر اللفظين معا، وقد ذكر اللفظين معا أبو موسى المديني، وقد ذكر اللفظين معا أبو موسى المديني في ذيله على الغريب، في ذيله على الغريب. وفسر الكدوح بالخدوش في الوجه، وفسر الكدوح بالخدوش في الوجه، صلى الله العافية. والكد بالتعب والنصب، والكد بالتعب والنصب، وفسر الكدوح بالخدوش في الوجه، والكد بالتعب والنصب، والنصب. وقال العراقي ويجوز أن يكون الكدح بمعنى الكد، وقال العراقي ويجوز أن يكون الكدح، الكدح بمعنى الكد، روايتان بمعنى واحد على هذا، من قوله تعالى إنك كادح إلى ربك، من قوله تعالى إنك كادح، وهو السعي والحرص، انتهى. من قوله إنك كادح وهو السعي والحرص، انتهى من الكتاب المشار إليه. وقال الشوكاني في النيل قوله كد، هذا لفظ الترمذي، قال الشوكاني في النيل قوله كد، هذا لفظ الترمذي. وابن حبان، وابن حبان في صحيحه، ولفظ أبي داود كدوح، وهي آثار الخموش، ولفظ أبي داود كدوح، وهي آثار الخموش. قال الصنعاني كد أي خدش، فهو بمعنى كدح، بمعنى كدح. قال الصنعاني كد أي خدش، وهو الأثر. وفي رواية قدوح بضم الكاف، هذا الذي يظهر أنهما بمعنى واحد، ولا يفسر القدوح بخلاف الكد، فهما قريبان معنى، معنى السعي والحرص. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ساع إلى الله وملاق ربك سبحانه وتعالى، وهذا معنى الكد في معنى التعب والنصب والسعي، ونسأل الله العافية. وقوله إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو إلا أن يسأل الرجل سلطانا، عندنا الرواية هنا، عندكم انشر في الكتاب سلطانا ذا، أي ذا حكم، أي صاحب حكم وسلطنة، أي صاحب حكم وسلطنة بيده، صاحب حكم وسلطنة بيده المال، أو بيده بيت المال، صاحب حكم وسلطنة بيده بيت المال، بيده بيت المال، فيسأل حقه، فيسأل حقه، أي ولو مع الغنى، أي ولو مع الغنى، يسأل السلطان ما فيه مانع إذا كان له حق في بيت المال، ولو كان غنيا وله حق في بيت المال يسأل، فما يضر هذا السؤال، ولو مع الغنى، لأن السؤال مع الحاجة دخل في قوله أو في أمر لا بد منه، لأن السؤال مع الحاجة دخل في قوله أو في أمر لا بد منه، قاله الخطابي، قاله الخطابي. قوله أو في أمر لا بد منه، قوله أو في أمر لا بد منه، أي أو يسأل، أي أو يسأل في أمر لا يجد بدا، أي أو يسأل في أمر لا يجد بدا، أي علاجا آخر غير السؤال، أي لا يجد بدا في أمر لا يجد بدا، أي علاجا آخر غير السؤال، كما في الحمالة والجائحة والفاقة، كما في الحمالة والجائحة والفاقة، على ما جاء في حديث قبيصة وحديث أنس، على ما جاء في حديث قبيصة تقدمت الإشارة إليه وسيأتي إن شاء الله، وحديث أنس وفيه، حديث أنس وحديث أنس وفيه لا يحل السؤال إلا لثلاثة، لا يحل السؤال إلا لثلاثة، ذي فقر مدقع، ذي فقر مدقع، أو دم موجع، أو غرم مفضع، أو غرم مفضع. وحديث أنس ضعيف، وحديث أنس ضعيف، فيه أبو بكر الحنفي لا يعرف، قال البخاري لا يصح حديثه، لا يصح حديثه، وانظر ضعيف أبي داود، سيأتي إن شاء الله بقية كلام على معاني فقر مدقع أي شديد، وغرم كذلك أيضا لذي غرم، أي أنه تكلف شيء من الحمالة وصار عليه ديون فيعطى، وهكذا أيضا ما ذكر من الدم الموجع، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في وقت آخر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.